بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. وبعد، يقول سيدنا الإمام أحمد الرفاعي رضي الله عنه: إلصقوا بأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من وعد الله وآمن به واتقاه، فلا تحادوا من وعد الله. جاء في بعض الكتب: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم ويكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم. هم أخص المخاطبين بآية: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم، تحصل لكم بهم البركة. كونوا معهم، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يذكر في هذه الموعظة وهذه النصيحة والوصية لجماعته ومريديه وأحبابه: أن يلصقوا بأولياء الله. الأولياء هم المؤمنون المستقيمون بطاعة الله عز وجل، الذين يؤدون الواجبات ويجتنبون المحرمات ويكثرون من نوافل الطاعات ولو من نوع واحد منها. هؤلاء الذين يواظبون على طاعة الله، مستقيمون بطاعة الله عز وجل، صفت سرائرهم وعلانيتهم. هؤلاء أحباب الله رب العالمين، هؤلاء هم أولياء الله. سواء ظهرت على يدهم كرامات أو لم تظهر، هؤلاء هم أحباب الله وأولياء الله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهم. هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معناه في الآخرة لا يخافون يوم يخاف الناس ولا يحزنون يوم يحزن الناس، بل هم آمنون من عذاب الله رب العالمين، يكونون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل العرش. هؤلاء الأولياء شرطهم الاستقامة، والاستقامة أساسها معرفة الله ورسوله وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. يعني الولي هو المؤمن، الإنسان المسلم الذي آمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وعقيدته صحيحة على وفق عقيدة الرسول وأصحابه الكرام وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان، وتجنب الكفر بأنواعه الثلاثة، وأدى كل ما أوجب الله تعالى عليه، واجتنب كل ما حرم الله رب العالمين، وزاد على هذه الفرائض والواجبات بالنوافل والسنن والخيرات. يعني الأولياء إذا واظبوا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات، نفوسهم لا تقف إلى هذا الحد، هم يشتاقون لفعل المزيد من الطاعات والخيرات. فنراهم يكسرون من النوافل يعني بعد أداء الواجبات كلها يكسرون من النوافل والنوافل هي أمور فيها خير سنن فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الأولياء يكسرون من هذا الأمر من نوافل الطاعات من قيام الليل قيام الليل لا يتركه الأولياء وإن تركوه مرة بسبب مرض أو ما شابه ذلك يقضونه لا يتركون قيام الليل قيام الليل إن كان على وفق السنة النبوية فهو نور للإنسان نور له في قلبه ونور له في قبره الذي يريد أن يكون قبره منور منورا في القبر أن يكون قبره منور فما عليه إلا أن يقوم الليل على وفق شرع نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أما الذي يكسر من قيام الليل وهو ليس على وفق شريعة الرسول هذا لا ينفعه في الآخرة لا سيما إن كان على عقيدة فاسدة فحظه من قيام الليل فقط السهر أو إن كان مرائيا أو إن كان يخل بأركان الصلاة فحظه من قيام الليل السهر فقط أما الذي يقوم الليل ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى على وفق السنة النبوية هذا أجر كبير وخير عظيم ولو ركعتين قبل الفجر ويقال لتطوع النفل وصلاة النفل بعد النوم تهجد يعني نام صلى العشاء ونام ثم قام بالليل وصلى ركعتين هو يقال لهم تهجد نسميهم تهجد التهجد بيكون بعد نوم يكون بعد النوم يعني بعد ما نام استيقظ قام توضى وصلى ما كتب الله له أن يصلي أولياء الله لا يتركون قيام الليل أولياء الله يحبون هذا الأمر لا يتركونه لأنهم يشغلون وقت لا سيما الليل بطاعة الله ولو الناس نيام هم يكسرون من طاعة الله سبحانه وتعالى عندهم هذا الأمر محبوب لا يتركونه مهما حصل فإذن أولياء الله يكسرون من النوافل ولو من نوع واحد كأن التزم الإنسان بعد أدائه الواجبات أن يكسر من ذكر الله باللفظ الصحيح قال أنا أتخذ لي وردا 12,000 مرة كل يوم بقول لا إله إلا الله 12,000 مرة كل يوم بقول لا إله إلا الله واظب عليها ينفعه ويصل ويصل إلى مبتغاه فإذن الأولياء بعد أدائهم للواجبات واجتنابهم للمحرمات يكسرون من النوافل هؤلاء قلوبهم منورة وصافية لذلك سيدنا الإمام الرفاعي رضي الله عنه يقول الصقوا بأولياء الله وهذا الذي ينبغي لأن الرسول أوصانا فقال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل يعني فليختار كل واحد منا صديقا يخاف الله أحسن منه أفضل منه أعلى منه يصاحبه حتى يستفيد منه هذا وصية من رسول الله فما بالكم بالأولياء فمن باب أولى أن نلصق بهم يعني أن نكسر من زيارتهم والقرب منهم ومجاورتهم للاستفادة منهم بالعلم وبالدعاء وبالبركة وبتذكر الآخرة لأن الأولياء من جلس معهم يذكرونه بالآخرة يذكرونه بطاعة الله سبحانه وتعالى يذكرونه بأداء الواجبات يذكرونه باجتناب المحرمات يعني من جلس معهم ينسى الدنيا وما فيها يتذكر أمر الآخرة ليقدم عليه حتى يكون في القبر من المنعمين أولياء الله هكذا حالهم دائما بالطاعة يعني قلوبهم مخطوفة بذكر الله سبحانه وتعالى قلوبهم مخطوفة بذكر الله بعض هؤلاء أولياء من شدة ما يجد في قلبه من الوجد أحيانا عقله يغيب وبعض الأولياء أعلى مرتبة عقولهم لا تغيب يعني في أولياء قسمان في من الأولياء من هو مجذوب له غيبة وفي من الأولياء من هو مجذوب صاحب شان مجذوب يعني قلبه مخطوف بذكر الله يعني مولع بذكر الله سبحانه وتعالى دائما بالذكر دائما باستحضار لا خالق إلا الله لا نافع ولا ضار على الحقيقة إلا الله لا رازق على الحقيقة إلا الله. دائما في قلب هذا الأمر أن الله هو الخالق وهو العظيم وهو الكبير وهو الجليل سبحانه وتعالى. يتفكرون في مخلوقات الله فيزدادون خشوعا لله رب العالمين. دائما في نفس هذا الأمر. بعض الأولياء هؤلاء من شدة ما يجد من الوجد في قلبه أحيانا عقله يغيب، يتصرف أحيانا تصرفات لا يتصرفها هو في العادة، أو يقول كلمات هو في العادة لا يقولها، لكن غاب عقله. بما أنه عقله غاب عند الله لا يكتب عليه، عند الله لا يكتب عليه. فإذا هذا يقال له ولي مجذوب له غيبة، يعني أحيانا بيغيب عقله. لما يغيب عقله لا يقتدى به، إن فعل شيئا يخالف الشرع أو قال شيئا يخالف الشرع لا يقتدى به، بل يمنع، بل يمنع على الناس الجهال أن يقتربوا من هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة. لو كان في بيننا خليفة، الخليفة بيمنع الناس اللي خاصة لمن متعلمين الدين أن يقتربوا من هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة. هن من أولياء الله، يعني هم أحباب الله، لكن لما عقلهم غاب إذا تكلم بكلمة تخالف الشرع أو فعل فعل يخالف الشرع عند الله لا يكتب عليه. لكن هؤلاء الجهال لو بقوا مع هؤلاء المجاذيب لاقتدى الجهال بالمجاذيب، كان قال الجاهل هذا ولي وعنده كرامات، كيف قال هالكلمة هاي؟ لكن أنا بدي أقولها مثله، كيف بيعمل هيك؟ أنا بدي أعمل مثله. شفتوا ما عم يصلي، ما بدي أصلي أنا. فبيتضرر الجاهل ضرر كبير. لذلك لو كان الخليفة بيننا لمنع الناس عن هؤلاء المجاذيب الذين لهم غيبة، إن عند الله لا يكتب عليهم. هن بيصلوا لكن لما يغيب عقلهم ما بقى هن بيدهم، رفع عنهم القلم. وأحيانا بيتكلموا بكلمات لا تليق، يعني لا توافق الشرع، لكن عقل غائب لا يكتب عليهم ذلك، ولكن الجهال يمنعون من مخالطتهم. هو هذا الصنف الأول. الصنف الثاني وهم أعلى مرتبة في الأولياء، مجذوب صاحب قلب مخطوف بذكر الله والهام، صافي السريرة وصافي العلانية، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، يكسر من نوافل الطاعات، لكن صاحي. هذا بيكون أعلى مرتبة، بيكون أعلى مرتبة ويستفاد منه أكثر، لا سيما إن كان عالم، لا سيما إن كان عالما. فإذا الأولياء على مراتب، كلهم أحباب الله، كلهم أولياء الله، لكن فيهم من هو أعلى درجة من الآخر. لذلك في الأولياء يوجد من المراتب من هم في درجة النجباء، منهم من هو في درجة الأوتاد، منهم من هو في درجة الأبدال، منهم من هو في درجة القطبية. والقطبية والأوتاد والأبدال كذلك كل واحدة فيها مراتب. هن هؤلاء يعني لوحدهم دولة كبيرة الأولياء. لا تخلو الأرض من أولياء لله سبحانه وتعالى، عبر الأيام لا تخلو، وإن كان بهالزمن أقل ممن مضى، ولكن لا تخلو الأرض من أحباب لله رب العالمين، من أولياء صادقين ملتزمين بشرع الله ظاهرا وباطنا، سواء الناس عرفتهم هذا ولي الله أو الناس ما عرفتهم أنه الأولياء الله، لكن عند الله هم أولياء. أكثر الأولياء اليوم منهم معروفين، لكن بعضهم معروفون حتى الناس تستفيد منهم وتقبل عندهم، أما كثير منهم غير معروفين، الله يعلمهم، الله لا يفعى عليه شيء، الله يعلم أولياءه. فإذا أولياء الله هذا هو حالهم. من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم في أولياء، بل قبل الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، الولاية والصلاح درجة عالية ليست خاصة بهذه الأمة، بل كان قبل سيدنا محمد أولياء. مريم عليها السلام ولية كبيرة بلغت درجة الصديقية، هذه أعلى درجات الولاية اسمها الصديقية. والصديقية مراتب كذلك، أعلى مرتبة في الصديقية نالها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. لذلك نقول عنه هو أفضل أولياء البشر. قبل سيدنا محمد كان في أولياء مثل أيام سيدنا سليمان، كان في ولي من الأولياء اسمه آصف ابن برخية. آصف ابن برخية من البشر من أولياء الله. كان سيدنا سليمان عليه السلام، سيدنا سليمان من أنبياء الله، والأنبياء أعلى درجة من الأولياء، ونبي واحد أفضل من جميع الأولياء. مرة سليمان عليه السلام كان في مجلسه، مجلس الحكم الذي يقعد معه كثير من الإنس ومن الجن، قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها؟ بعرش بلقيس، كانت ملكة سبأ في اليمن، وعرشها كبير 80 ذراعا بالطول و40 ذراعا بالعرض، مرصع بالجواهر واللآلئ. ففي مجلس الحكم الذي هو لسليمان عليه السلام، قال للحاضرين من الإنس والجن، كان بيحضر معه 600,000، 300,000 من البشر الإنس و 300,000 من الجن، كان يحدثهم في هذا الموضوع. قال: أيكم يأتيني بعرشها؟ قال: عفريت من الجن، واحد من الجن المردة. عفريت يعني من المردة الكبار. الله سبحانه وتعالى سخر الجن لسليمان. ما معنى الله سخر الجن لسليمان؟ يعني يطيعونه، مع أنه الجن فيهم شياطين، والشياطين كفار، والشياطين بيكرهوا الأنبياء، يكرهون الأنبياء كرها شديدا، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى سخر الجن والشياطين الذين فيهم لخدمة سليمان، يطيعونه. إذا واحد منهم ما أطاع سليمان، الله يرسل عليه صاعقة فتحرقه. فكان كل يوم يسمعوا كلامه لسليمان، كان يأمرهم ينزلوا في قعر البحار يجيبوا اللآلئ والجواهر، ليس هو حبا في المال، إنما لأن الله سخرهم له. كذلك كان يأمرهم بأن يبنوا الأبنية التي يصعب بناؤها من حيث العادة على البشر، كان الجن يبنونها. فإذا الجن سخرهم الله تعالى لسليمان عليه السلام. قال لهم: أيكم يأتيني بعرشها؟ هو كان سليمان في بر الشام وهي في اليمن. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يعني أنا أحضر لك هذا العرش الكبير من اليمن إلى بر الشام، كان بفلسطين سيدنا سليمان، إلى بر الشام قبل أن ينفض هذا المجلس، يعني ما دمت أنت فيه قبل أن تخرج أنا أتيك به. وقال الذي عنده علم من الكتاب، أحد البشر الصالحين الأولياء العارفين من أتباع سليمان، قال له: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. مد بصرك قبل ما تفكر طرفك، أنا أحضره. من باب الكرامة، شيء ليس معتادا. فوجده حاضرا، وهي كان بعت وراها سليمان تأتي من اليمن إليه، فاستغربت أنه كيف إجا العرش قبل ما هي توصل، وهو بده أشهر توصل هي من هنا. لكن أراد أن يظهر لها صحة الإسلام، مش طمعا في المال، هو لأنه هو ملك الدنيا. سيدنا سليمان الله ملكه الدنيا، كان غني جدا جدا جدا، كان الأغنياء، ولكن كان طعامه من الشعير، من خبز الشعير، من خبز الشعير كان يأكل، لأنه كان زاهد كسائر الأنبياء كانوا من الزهاد. فهو أراد أن يظهر لها صحة الإسلام. قال هذا آصف بن برخية: أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني أنا أحضره بسرعة قبل أن تغلق طرفك. فوجده حاضرا، جاب له إياه بسرعة بإذن الله تعالى ومشيئته. هذه كرامة لآصف ومعجزة لمين؟ لسليمان عليه السلام. فالأولياء من فقط في هذه الأمة، لكن في هذه الأمة أكثر، في هذه الأمة أكثر. حتى في أمة عيسى كان في أولياء، كان في شخص يقال له جريج، يقال له جريج، هذا واحد من جملة الأولياء الذين كانوا في أيام عيسى عليه السلام. ملتزم بشرع عيسى ظاهرا وباطنا، استقام بالطاعة، الله سبحانه وتعالى أكرمه ورفع من درجته. هذا اتخذ له صومعة، الصومعة مكان يؤخذ ويبنى بعيدا عن الناس، من فوق ضيق ومن تحت واسع، كان يتعبد فيه الزاهد، كان بأيام عيسى بيسموه صومعة، نحن نسميه اليوم بأيامنا مثل الزاوية. هذا الزاهد أخذ زاوية لإله وتجرد وبعد عن الناس، كان عم يصلي ويتعبد ويصوم ويذكر الله سبحانه وتعالى. فحتى أهل المحلة الذي هو فيها اعتقدوا فيه أنه ولي صالح، أنه من الأولياء الصالحين. فبعض الناس الخبثاء أرادوا أن يضروه، اتفقوا مع امرأة خبيثة فاجرة، قالوا لها اذهبي إليه وتعرضي له حتى تفتنيه ويزني بك حتى يفضحوه. ذهبت إليه، وقفت على باب الصومعة، تعرضت له، أرادت أن تفتنه، هو ما التفت إليها، تركته وراحت. في الطريق وجدت راعي يرعى الغنم، فتعرضت لهذا الراعي فواقعها وحملت منه. فلما حملت قالت حملي من هذا جريج، فلما وضعت الحمل ذهبوا إليه، إلى جرج هؤلاء الناس، قالوا أنت الذي كنا نظن فيك أنك من أولياء الله تفجر بهذه الإمرأة، كسروا صومعته وأخذوه، كبلوه بالحديد وجرجروه وأخذوه. قال لا أمهلون حتى أصلي ركعتين، لأنه بأيام عيسى كان يصلي مثل ما نصلي نحن، ركوع وسجود، ويتوجهون إلى الكعبة. قام توضأ وصلى ركعتين، ثم تقدم نحو الولد اللي هو بعده في المهد رضيع، حط أصبعه على بطنه، قال له يا غلام من أبوك؟ الله أنطق الولد، قال أبي الراعي. ظهرت فضيحة هذه الإمرأة وبراءة هذا الولي الصالح، الناس انكبوا عليه يتمسحوا فيه ويتبركوا فيه. قالوا له نبني لك صومعة من ذهب، قال لا، أعيدوها كما كانت من طين. كان أولياء موجودين قبل سيدنا محمد، ولكن في أمة محمد أكثر وأكثر، أكثر وأكثر، الأولياء كثر في أمة محمد أكثر من الأمم الماضية. فإذن الأولياء أحباب الله رب العالمين، الرفاعي رضي الله عنه هو من كبار الأولياء، ويقول الصقوا بأولياء الله، لأن مجاورتهم فيها خير، بتحسن حال الإنسان، بيتنور قلبه، بيخشع لله سبحانه وتعالى، بيقتدي فيهم، إذا كان منهم من أصحاب الغيبة ما بيغيب عقولهم، بيقتدي فيهم، بيشوف إنه كيف هن حركاتهم وأعمالهم، وكيف بيصلوا وكيف بيحكوا مع الناس، لأنه هن أولياء الله يقتفون أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عندهم اتباع شديد لرسول الله، حتى بقعدتهم كيف بيقعدوا، بفكروا أني أب ما نعود كيف الرسول كان يعود، إذا كان بالدنيا يأكلوا كيف كان الرسول يأكل، إذا بدنا نمشي كيف كان الرسول يمشي، إذا بدنا نلبس شو نلبس. بنتبهوا لحالهم لأنهم قدوة للناس، كما أن الرسول عليه السلام قدوة عليه صلوات ربي وسلامه. كان في الماضي ولي من الأولياء، من أكابر الأولياء، يقال له أبو مسلم الخولاني، هو من أمة الرسول محمد، اسمه أبو مسلم الخولاني، الآن مدفون في دارية في سوريا قرب دمشق. هذا الرجل كان باليمن بصنعاء، ظهر في أيامه إنسان دجال يقال له أبو الأسود العنسي. أبو الأسود العنسي كان يدعي النبوة، يقول أنا نبي. أبو مسلم الخولاني ولي الله، كان يدور على الناس بكل جرأة يقول هذا كذاب لا تصدقوه، هذا دجال لا تصدقوه. أبو الأسود العنسي تضايق فقبض عليه وأضرم له نارا، أشعل له نار ورمى فيها. أبو الأسود العنسي رمى أبا مسلم الخولاني في النار فلم يحترق أبو مسلم، ثم أضرم له نار أكبر من الأولى ورماه فيها ولم يحترق، ثم أضرم له نارا مرة أخرى فرماه فيها ولم يحترق، ثم أتباعه لأبي الأسود العنسي قالوا له إن تركته في هذا البلد سينفر الناس منك، طرده. فطرده، خرج من اليمن جاء إلى المدينة المنورة، كان ذلك في خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه. كان أبو بكر قرب المنبر وبقرب أبي بكر عمر بن الخطاب. وقد زاع صيته أبو مسلم الخولاني، زاع صيته في البلاد بين المسلمين، رجل من أمة محمد من أولياء الله، رماه الأسود العنسي في النار ولم يحترق. فلما دخل من المسجد النبوي الشريف عمر بن الخطاب رآه، وعمر ما شافه قبل الآن، ما رآه، لكن عمر رجل ملهم من أولياء الله، فتقدم نحوه وقال له أنت أبو مسلم الخولاني؟ قال له نعم. قال له الحمد لله الذي جعل في أمة محمد من هو مثل خليل الرحمن إبراهيم، يعني كما أنت حصل معك هذا الأمر قد حصل في السابق مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. فهذه كرامة كانت لأبو مسلم الخولاني. هذا أبو مسلم الخولاني كثير الطاعة، كثير الذكر، كثير قيام الليل، جريء على الحق. كان من داريا كل ليلة يذهب إلى المسجد الأموي حتى يصلي هناك. قديش المسافة بعيدة؟ ما كان في لا سيارة ولا في هليكوبتر، كان يروح هو إما مشي أو على الدابة حتى يوصل كل ليلة حتى يصلي الفجر حاضر. في ناس يمكن المصلى حد بيتهم لا يأتون أو المركز حد بيتهم لا يأتون، هو كل ليلة يأتي، مش إنه مرة بالسنة أو مرة بالعمر. عم يطبق الحديث النبوي الشريف، بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذه من رسول الله بشارة أن كل إنسان ليلا يخرج لأداء الطاعة في المسجد للصلاة أنه له النور التام في الآخرة. هلا اليوم في كهرباء، هذيك الأيام ما كان في كهرباء، مع الرغم ما في كهرباء وظلام الليل كان يمشوا بالليل كله حتى يفوتوا على الجامع حتى يصلوا. أبو مسلم الخولاني مرة كان حامل مسبحة يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا بدل على أن المسبحة ليست من أيامنا نحن، هاي صار أكثر من 1300 سنة المسبحة بيستعملها الصالحون. كان حامل مسبحة يذكر الله فنام والمسبحة بإيده، الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، صارت المسبحة تدور على إيده، تدور، الله أنطقها، هي من خشب، الله أنطقها، صارت المسبحة تقول سبحانك يا منبت النبات ويا دائم السبات، عن الله سبحانه وتعالى، أنت يا الله منبت النبات وأنت دائم السبات، يعني أنت لا تزول. فإذن نطقت هذه المسبحة بإذن الله، فاستيقظ أبو مسلم صار يسمعها المسبحة عم تحكي، فنادى زوجته يا أم مسلم تعالي اسمعي إلى أعجب الأعاجيب. فلما جاءت سكتت المسبحة. هذا معناه أن هذا الرجل من أولياء الله، رجل من أصحاب الكرامات. في أولياء بكل عصر، في أولياء في كل عصر. هذا أبو مسلم الخولاني من جرأته على الحق كان يدخل على معاوية بن أبي سفيان على مجلسه فيقول له السلام عليكم يا أجير، فالذين عنده يقولون له قل له يا أمير المؤمنين، قل له، يقول له السلام عليكم يا أجير، يقول له قل يا أمير المؤمنين. فمعاوية يقول لهم لجماعته اتركوه فإنه يعرف، اتركوه فإنه يعرف. رجل جريء على الحق أبو مسلم الخولاني رضي الله عنه ونفعنا الله به، قبره هناك يزار، هذا الرجل من الصالحين. فإذا في كل عصر يوجد أولياء. يقول سيدنا الرفاعي الثقوا بأولياء الله، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون في الآخرة. الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا شرط الولاية، الإيمان والتقوى. من غير إيمان ما بصير من أولياء. الولي من واد الله وآمن به واتقاه. الولي يحب الله أكثر من حبه لنفسه وأولاده وحياته والدنيا وما فيها. الولي يحب الله كثيرا، يكسر من استحضار أن الله هو الخالق، أن الله هو الذي أعطاه ومن عليه وأكرمه وتفضل عليه بالوجود، يستحضر كل هالأمور. الله يرانا، الله مطلع علينا، الله شاهد علينا، يستحضر هذا دائما. آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزم بالشرع الإسلامي، واتقى الله ظاهرا وباطنا، أدى الواجبات واجتنب المحرمات. هذا هو من أحباب الله رب العالمين. المرتبة إذا الإنسان بيصلى معناتها يدخل الجنة بدون عذاب، يدخل الجنة بدون عذاب. والأولياء لهم بشرى كذلك في الحياة الدنيا، عند الموت ما عليهم نكد ولا انزعاج، ما عليهم نكد ولا انزعاج، ولا يخافون كما يخاف كثير من الناس، ولا في القبر يخافون في وقت يخاف كثير من الناس، بل هم آمنون. في الدنيا يشعرون وكأنهم في سجن، لأنهم يمتنعون عن أشياء كثيرة، ولكن عندما يبشرهم الملك عزرائيل برحمة الله ورضوانه يدخل عليهم سرور ما الله به عليم، قلوبهم تفرح. حتى إن منهم كثير منهم لا يعرفون أنفسهم أولياء، فلما يأتي الملك يقول السلام عليك يا ولي الله، أبشر برحمة الله ورضوانه، كم يفرح. يعني كل هموم الدنيا كلها بينساها، مهما كان عليه من متاعب ومصاعب كلها تبتروح. وفي القبر نعيم، وفي الآخرة نعيم. الله سبحانه وتعالى حفظ الأولياء من الكفر. من وصل إلى درجة الولاية، من وصل إلى درجة الولاية لا يصدر منه كفر في حال صحو عقله، لا يصدر منه كفر، ما في ولي بيوعى بالكفر. قبل ما يصير ولي ممكن يكون كافر ثم أسلم وحسن حاله وصار ولي مثل عمر بن الخطاب، أما بعد ما يصير ولي لا يكفر، لا يحصل منه كفر أبدا. الله حفظه دائما في الطاعات. قد تحصل منه معصية من المعاصي، نعم، لو كانت كبيرة نعم، لكن بتوب ما بيموت عليها، ما بيموت هو متلبس بالمعصية الكبيرة، لا يموت إلا وهو في حالة الرضا عند الله على كامل الإيمان. لكن تحصل له بعد ما يصير من الأولياء، قد تحصل منه زلة هفوة تحت الكفر دون الكفر، لكن ما بيدوم عليها لها الهفوة أو المعصية، إنما بيتوب منها، بيتوب منها. فالرفاعي رضي الله عنه يقول الولي من واد الله وآمن به واتقاه، فلا تحادوا من واد الله. لا تعادوا أولياء الله، لا تعادوا أحباب الله، لا تبغضوا أحباب الله، أحبوهم كما أن الله يحبهم والرسول يحبهم، أحبوهم، هؤلاء أحبابه أولياء الله، تأدبوا معهم وفي مجالسهم، عظموهم ضمن منزلتهم التي أعطاهم الله إياها، ولا ترفعوهم فوق منزلتهم. هذا معناته فلا تحادوا من واد الله. ليش في ناس بيعادوا الأولياء؟ في ناس بيعادوا الأولياء، يوجد من الناس من تعادي أولياء الله، بتحاربهم، تأذيهم، بيسبهم، بيضربوهم، بيفتروا عليهم، بيبغضوهم. هذا حاصل في كل عصر، وبكل عصر تحصل أمور فيها إظهار العبر للناس. إياكم أن تعادوا أولياء الله. في ناس مستغرقون في المعادات للأولياء، والله سبحانه وتعالى أخر لهم العذاب إلى الآخرة. وفي من الناس من يعاد الأولياء فينتقم الله منه في الدنيا وفي الآخرة. انتقام الله منه في الدنيا ليعتبر الآخرين، ليعتبر الآخرون. كان مرة من المرات أحد الأشخاص يركب على البعير ويشتم علي بن أبي طالب، فتقدم سعد بن أبي وقاص أحد الصحابة الكبار، قال له: يا هذا، على ما تشتم عليا؟ ألم تعلم أنه ختن رسول الله على ابنته صهره، وهو أعلم الناس وهو أزهد الناس وهو كذا وكذا وكذا؟ ثم سعد استقبل القبلة ودعا قال: اللهم إن كان هذا يشتم وليا من أوليائك فلا تفرق هذا الجمع حتى ترين قدرتك فيه. ما أن انتهى من كلامه إلا ووقع ذلك من على البعير على صخرة فانفلق رأسه. هذا حاصل في كل عصر، في هذا العصر وقبلنا وبكل أيام اللي مضت. الله يظهر العبر لمن يشاء، يظهر العبر لمن يشاء. حتى في عصرنا هذا رأينا وسمعنا عن كثير من الأشخاص عادوا أحباب الله، الله انتقم منهم في الدنيا، الله انتقم منهم في الدنيا. القصص كثيرة، ما في مجال أذكرها كلها، لكن كثيرة جدا. فلذلك قال: فلا تحادوا من واد الله. بدنا نحبهم من قلوبنا لأن الله بحبهم. الله سبحانه وتعالى جعلهم بيننا في هذه الأيام، كل عصر بركة حتى نستفيد منهم وننتفع بهم، ويدعون الله لنا ونقتدي بهم. في كل عصر في أولياء، المحروم اللي الله سبحانه وتعالى حرم منهم، هذا المحروم اللي الله حرمه من بركتهم، حرمه أنه يشوفهم، حرمه أنه يجتمع فيهم. المحروم هو من أنكر وجودهم، لأنه في ناس ما بيؤمنوا بالأولياء. في ناس اليوم ما بتؤمن بالأولياء، بقول لك شهر خرافات يتبع في أولياء، ما بيؤمنوا فيهم. ولكن في كل عصر الأرض لا تخلو من أحباب لله رب العالمين. جاء في بعض الكتب: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني في الحديث ورد قال رسول الله، قال الله تعالى: من آذى لي وليا، في لفظ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني من يعادي الأولياء الله عز وجل يهلكه وينتقم منه. آذنه الله بالحرب يعني أهلكه الله، أهلكه الله. إن كان سب وليا من الأولياء أو عاداه بالضرب أو بالظلم أو بالافتراء عليه أو ضرب محبيه وإزاء أعوانه، هذا كلياته من معادات الأولياء، من معادات الأولياء. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم، الله ينتقم من هؤلاء الذين يؤذون أولياءه. والانتقام يكون إما في الدنيا وفي الآخرة، وإما في الآخرة. قد يقول واحد: في ناس كفار عايشين ما بيحبوا الأولياء ويكلهم شاربين وما عم يصير معهم شيء. الله تعالى ادخر لهم وأعد لهم عذابا أكبر في الآخرة. وبعض الناس الله ينتقم منهم في الدنيا إظهارا للعبر. الله ينتقم للأولياء ممن يؤذيهم ويكرمهم، الله يكرم الأولياء بصون محبيهم. الله سبحانه وتعالى يكرم الأولياء بصون محبيهم، هؤلاء الذين يحبون الأولياء. ليه عم يحبوا الأولياء؟ عم يحبوهم لله، لأن الله يحبهم عم يحبوهم. فالله يكرمهم، يكرم الأولياء بأن يصون أحبابهم، يحمي أحبابهم، وبعون من يلوذ فيهم ومن يستنجد فيهم الله سبحانه وتعالى يغيثه، الله سبحانه وتعالى يعينه. الله عز وجل لا يخيب آمالهم، لأن الله تعالى إكراما لأوليائه يستجيب دعاء أحباب أوليائه. هذا معناته يكرمهم بصون محبيهم وعون من يلوذ فيهم، من يستنجد فيهم ويستغيث فيهم ويلوذ بهم الله سبحانه وتعالى يغيثه، الله سبحانه وتعالى يعينه. لأنه من شدة محبة هذا الإنسان لأولياء الله Allah Azza wa Jal yu'tihi ma yurid hadha al-insan ikraman li dhalika al-waliy as-salih. Allah wasi' al-karam. Allahu akramu al-akramin. Allahu yantaqimu lil-awliya'i mimman yu'zihim wa yukrimuhum bi sawn muhibbihim wa 'awn man yaluzu fihim. Hum akhassul mukhatabina bi ayati نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أولياء الله هم أخص المخاطبين بهذه الآية. الله قال نحن أولياؤكم لمين؟ لهؤلاء الأولياء الأحباب، أحباب الله الأتقياء الصالحين. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نحن نحميكم، نحن نعينكم، هذا معناته، نحن نحفظكم، نحن نصونكم، ننتقم ممن يؤذيكم، نكرمكم ونصون محبيكم، ونغيث من يلوذ بكم. هاي معناته. هؤلاء أولياء الله أحباب الله رب العالمين، نسأل الله أن ينفعنا بهم. عليكم بمحبتهم، بدنا نحبهم من قلوبنا ومن محبتنا لإلهم لله نقتدي بهم ونتخلق بأخلاقهم ونمشي على سيرتهم كما هم تخلقوا بأخلاق الرسول وهم على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم. التقرب إليهم معناته أن قد ما فينا من جاورهم، قد ما فينا من صاحبهم حتى نقتدي بهم ونستفيد. وقد يكون الواحد بعيد بالمسافة، قد يكون الإنسان في بلد وفي ولي بلد آخر، قد يكون في هو بلد وفي ولي بلد آخر. بعد المسافة عند الأولياء ما بيأثر ما دام هالشخص محب حقا لأولياء الله. الرسول عليه السلام ماذا قال؟ الرسول قال إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني بعد المسافة ما بيأثر على أحباب الله. إن أولى الناس بي المتقون. أولى الناس يعني أقرب الناس إلى رسول الله من هم؟ المتقون. مين ما كان يكون؟ لبناني، اندونيسي، باكستاني، من أي جنسية كان، من أي بلد ولد، وحيث كان، في أي بلد يعيش. لو كان بيعيش بأقصى أمريكا أو بأقصى أستراليا أو بالشام أو بمصر، لو من قرب الرسول في المدينة المنورة، بما أنه هو تقي فهو قريب من رسول الله من حيث المعنى. قد يكون إنسان قريب كثير من الرسول بالمسافة ساكن بالمدينة، وقد يكون عدو الله، هذا الرسول ما بحبه، ما بيكون قريب من رسول الله. إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. يعني الإنسان بمحبته للأولياء اقتدائه بهم الله سبحانه وتعالى ينفعه نفعا عظيما بالأولياء وبإرشاداتهم وبنصائحهم. أما لو إنسان يجاور الأولياء، يخدم الأولياء، لكن الله سبحانه وتعالى ما شرح صدره. في من الناس من تأتي لخدمة الأولياء ثم بعد فترة من الزمن ينقلبون أعداء للأولياء. يحصل مع أيام الرسول كان في منافقين، في ثلاثة من كتبة الوحي الرسول أملى عليهم القرآن، كتبوا القرآن، ثلاثة منهم كفروا تركوا الإسلام، اثنين ماتوا على الكفر، والثالث في خلافة عمر رجع إسلام. يعني كمان في بيحصل بيجي عند الأولياء بعض الأشخاص من باب المداهنة، من باب المجاملة، من باب النفاق، يظهر شيء ويبطن شيء آخر، بيعمل حاله أنا بحبك يا فلان يا شيخ فلان من الأولياء، أنا بحبك وأنا بعزك وادعي لي وكذا، لكن في قلبه عداوة لهالإنسان. قد الولي الله يكشف له، قد يعرف أنه هذا منافق، قد لا يعرف. الولي ما بيعرف الغيب، لا أحد يعلم الغيب كله إلا الله رب العالمين. الرسول نفسه محمد أفضل خلق الله لا يعلم كل الغيب. فإذن عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم حتى نقتدي فيهم. كل ما جاورناهم وصاحبناهم كل ما انتفعنا أكثر، وبعد المسافة عنهم مع محبتنا لهم لا تؤثر، يعني لا تمنع الوصال بيننا وبينهم. لا تمنع القرب بيننا وبينهم ما دام الإنسان يحبهم لله وهو يقتدي بهم فيؤدي طاعة الله رب العالمين لو كان بعيد بالمسافة. أما القريب بالمسافة قد يكون عدوا لهم وقد ينقلب فيما بعد عدوا لهم، يحصل هذا. وبيقول بعض الناصحين في هذا المجال أنه في من الناس بخدمتهم للأولياء ما بيستفيدوا استفادة كبيرة كما لو كان مريدا له يستفيد أكثر. بيقول بعض الناصحين الخادم للولي قد لا ينتفع ولا يستفيد كاستفادة المريد، لأنه في من الناس لأنه عقولهم ضعيفة ونفوسهم ضعيفة أثناء الخدمة للأولياء، يعني كثرة الإلصاق والمجاورة في نفسه لهذا الضعيف بتقل هيبة الولي عنده، بتقل احترام الولي عنده. فلما يصير عنده في نفسه هالشيء أنه كان عم يخدم واحد عادي أنا وصار خدمته لقاله حتى ما يحكوا علي أنا ما عم أخدمه مثلا، ما بقى بيستفيد مثل إنسان مريد جاي لعنده يطلب العلم أو يطلب البركة والدعاء، يطلب بركة من الله أو يطلب منه الدعاء. المريد بيستفيد أكثر صار، لأنه بعض المريد جاي باحترام وبأدب وجاي لعنده طالب الدعاء منه والاستفادة، فبيكون في نفس المريد هيبة واحترام أكثر للولي. هذا حاصل كتير، يعني بتلاقوه بالعامية عنا قد ما خدمه أخذ وجه عليه، ما بقى تفرمان عم يشوفه هو اللي بيشوف غيره، ما بقى عنده الاحترام الزائد لإله، هو بيكون ما استفاد. الخادم في خدام استفادوا، في خدام فيما بعد هن صاروا أولياء، هن صاروا أولياء. فإذا على حسب صفاء السريرة عليكم بمحبتهم والتقرب إليهم تحصل لكم بهم البركة، كل ما تقربت منهم كل ما زادت لكم بركة وحصل لكم بركة وحصل لكم نفع، استفدتوا بالدنيا وبالآخرة بتستفيدوا. أولياء الله والأحباب الله كونوا معهم، كونوا معهم مش معناتها إذا كنت مسافر تروك بلادك وقاعد معهم على طول، كون معهم يعني معناتها بالعمل، بالعمل اللي هو العمل الديني، كونوا معهم يعني على إسرهم على مسيرتهم على نهجهم، لا تعادوهم ولا تحاربوهم ولا تنقلبوا عليهم، امشوا على نهجهم إلى الوفاة. أليس الرسول يقول في الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة؟ إذا كان بتحبهم أنت لله بتكون معهم في الآخرة، من أحبهم لله يحشر معهم يوم القيامة، هذا معنى الحديث المرء مع من أحب يوم القيامة. فاللي بيحب الإمام الرفاعي بيكون معه في الآخرة، بيكون معه، يعني بصير شو بيعمل تبع سيرة الرفاعي وكيف كان يعمل الرفاعي، فبيكون معه في الآخرة حتى يقتدي به في الدنيا، في الآخرة بيكون معه. كذلك كل الأولياء هكذا، من أحبهم لله تعالى حبا صافيا وعمل بمنهاجهم كان معهم في الآخرة. أولئك حزب الله، من هن أولئك؟ الأولياء، أولياء أني حزب الله، الأولياء أولياء الله الصالحون. ألا إن حزب الله هم المفلحون، الأولياء هم المفلحون، هم الناجون في الآخرة، هم الفائزون في الآخرة، هم السعداء في الآخرة، هم الذين يدخلون الجنة بلا عذاب ويشفعهم الله تعالى بمن يشاء. الأولياء بيشفعوا بالآخرة، الأولياء يشفعون في الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالصالحين وأن يمدنا بأمدادهم، إنه على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير.